السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجامع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث تضمن أدبا من الآداب النبوية في الذكر الذي ينبغي للإنسان أن يقوله في مثل هذه الحال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. وصيغته على الوجوب، لكن جمهور أهل العلم على أنه محمول على الاستحباب، فهو أمر توجيه وإرشاد. ومر بنا في حديث سابق أنه ورد روايات ببعض الزيادات حسنها الإمام ابن حجر رحمه الله، كقوله الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال. فهاتان الزيادتان وردت في أحاديث أشار إلى أنها حسنة وتصلح للعمل. وأيضا في زيادة أخرى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا يرضى. وأشار إلى أنه لو جمع هذه الزيادات فإن من أهل العلم من لا يرى بأسا بذلك، وأن ذلك أكثر أجرا، لأن الرسول عليه السلام في الحديث الذي حسنه ابن حجر قال لمن جاء بهذه الزيادة: زاد 19 درجة أو 29 درجة. وقال للذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى: لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان أن يتعاهد هذه الزيادة، فهي ثناء على الله وتمجيد وحمد الله سبحانه وتعالى. وحال العاطس تستدعي هذا، لأن العطاس كما يلاحظ الإنسان يتنفس به الإنسان عن أشياء، ولا يكاد يعطس إلا عن أشياء يعني عرضت له، إما عرضا خفيفا، فهذا الحال تجده يعني تخرج هذه الأشياء ويتنفس الصعداء ويرتاح، يجد راحة لهذا. فجدير أن يحمد الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، وفي هذه الحال ينبغي أن يكون يتأكد الحمد. وليقل له أخوه أو صاحبه، في أكثر روايات أخوه، والمقصود أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فليقل له يرحمك الله، هل هذا دعاء بالرحمة أو إخبار أن الله سبحانه وتعالى رحمه؟ ولولا أنه صيغة دعاء يدعو له بالرحمة لما عرض له من هذا العارض، فهذا دعاء من المؤمن لأخيه. وهذا آكد في الوجوب قول أو المشمت كما يقال، تشميت العاطس أقرب إلى الوجوب من حمد العاطس، لأنه كما جاء في الحديث، في حديث البراء: حق المؤمن على المؤمن سبع، وذكر منها وتشميته إذا عطس، مثل رد السلام. مثل ما أن رد السلام واجب، كذلك تشميت العاطس واجب. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه آكد، صيغة آكد من هذا. إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته، فهو مقيد بالسمع، من سمعه من قريب أو بعيد فعليه أن يشمته، وليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا جواب من العاطس يرد لأخيه ما دعا به له، فيدعو له بأن الله يهديه، أي يزيده في الهداية، لأن الهداية تزيد وتقوى وتضعف. ويصلح بالكم، يصلح شأنكم. وأيضا ورد عبارات أخرى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم، في بعضها يرحمنا ويرحمكم الله، إذا قال له يرحمك الله يقول يرحمنا ويرحمكم الله، وفي لفظ يرحمنا الله، يرحمنا الله ويغفر لنا ولكم، في بعضها يغفر الله لنا ولكم، والجمع بين الرحمة والمغفرة. وبعض أهل العلم استشكل هذا الدعاء من العاطس، وهو قوله يهديكم الله ويصلح بالكم، قالوا إن هذا ورد في شأن اليهود، ورد من حديث ابن عباس وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود، فعطس الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا له الفريقان بيرحمك الله، المسلمون واليهود، فقال عليه الصلاة والسلام في حق المسلمين يرحمنا ويرحمكم الله ويغفر لكم، وقال في حق اليهود يصلحكم الله ويهديكم الله ويصلح بالكم. لكن هذا ضعفه بعض أهل العلم وقالوا ضعيف، والذي ورد أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده ليلتمسوا منه الدعاء بالرحمة، فكان يقول لهم يهديكم الله، يدعو لهم بالهداية قبل الرحمة، لأن الرحمة ثمرة من ثمرة الهداية. فعلى كل حال هذا ذكر عظيم وحق للمسلم على الله سبحانه وتعالى أن يحمده، وحق على المسلم لأخيه أن يدعو له بالرحمة، وحق كذلك مرة أخرى على العاطس أن يدعو لمن دعا له أو لمن شمته. نعم شيخ أحسن الله إليكم، إذا قلنا بوجوب التشميت شيخ، هل يدخل في ذلك قارئ القرآن ومن يدعو وكذلك من يتكرر معه العطاس؟ وجوب التشميت مقيد بأن يحمد العاطس، كما مر بنا في حديث أنس في الرجلين اللذين عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فلما قال الآخر لم تشمتني أو قيله قال قال عليه السلام إن هذا حمد الله فشمته وإنك لم تحمد الله. إذن إذا قلنا بالوجوب فهو مقيد بأن يحمد الله. وأيضا أهل العلم قالوا هل يسوغ للعاطس أن يحمد الله في الصلاة؟ فجمهورهم على أنه يجوز له ذلك إن كانت فريضة أو نافلة، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي فيحمد الله، لأن الحمد هو من الثناء الذي في الصلاة، من الألفاظ التي تقال في الصلاة. لكنهم بعضهم يقول إذا كان في أثناء قراءة الفاتحة لا ينبغي، لأنه يقطعها، إذا كان منفردا يقرأ أو إماما يقرأ، وإن كان مأموم فقد يكون الأمر أخف. ثم يأتي تشميته إذا عطس وهو يصلي وحمد الله. فمن أهل العلم من يرى أنه يشمته بنفسه أو يدعو له بنفسه أو سرا. كذلك بعضهم لا يرى أن يجهر العاطس بالحمد لله في أثناء الصلاة، بل يقولها سرا، لأن ورد في شأن الصلاة إن في الصلاة شغلا، كما ورد المنع من التسليم على المصلي، وأيضا التوقف عن رد السلام، وقال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة شغلا، فالمصلي مشغول بما هو به من الثناء، فهو في ثناء، فيدخل الثناء لهذا الأمر العارض في ضمن الثناء الذي موجود في الصلاة. وعلى كل حال من شمت فبها ونعمت، ومن لم يشمت متأولا فلا حرج، ومن حمد قصدي من حمد فهو على خير، ومن رأى أن لا يقول هذا الذكر لأنه مشغول بالصلاة فلا حرج، والمشمت كذلك إن شمته لكن سرا حتى لا يشوش على المصلين. وفي كل هذه الأحوال لا ينبغي أن يكون الأمر جهرا، خاصة إذا كان في صلاة جماعة لا يشوش على المصلين. وإذا تكرر العطس فقالوا إلى 3 مرات، ورد في الأثر إلى 3 يشمت، وبعد ذلك ورد أنه قيل أنه مزكوم أو مصاب بزكام أو ما إلى ذلك، فيدعى له بالشفاء، يدعى له بالشفاء. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. في هذا الحديث هذا الرجل يلتمس من الرسول عليه الصلاة والسلام الوصية. قيل إنه جارية ابن قدامة، وقيل لعله سفيان بن عبد الله الثقفي، فقد ورد في حديثه أنه قال يا رسول الله أوصني، وقد يكون منهما ومن غيرهما. فمن عادة بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يلتمسون الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، يلتمسون منه الوصية، وهو حري ببذلها عموما وخصوصا لمن طلبها ومن لم يطلبها. فكان يوصي وصية عامة في كل أمور الخير عليه الصلاة والسلام. فقال لا تغضب، فأعاد الرجل أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام مرة ثانية لا تغضب، فقال أوصني وأقل، في لفظ بكلام لا تكثر علي حتى أحفظه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب 3 مرات كما في بعض الروايات. تأول بعض أهل العلم كونه عليه السلام اقتصر على نهيه عن الغضب أن هذا الرجل قد يكون مبتلى بالغضب، معروف بالغضب، فكان عليه الصلاة والسلام يوصي كلا بما يناسب حاله، كل بما يناسب حاله مما يعرف من أحوالهم رضي الله عنهم. وأيضا قالوا ليس المقصود النهي عن الغضب ذاته، لأن الغضب جبلة حيوانية، جبلة إنسانية لا تنفك عن الإنسان، فالإنسان أي إنسان يغضب. إذن قالوا المقصود ابتعد عن أسباب الغضب، أبعد عن الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب، وبعضهم قال بل ابتعد عن آثار الغضب، إذا غضبت فاضبط نفسك. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن يثني على المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وفي الآية الأخرى وإذا ما غضبوا فهم يغفرون، وإذا ما غضبوا فهم يغفرون، هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذن هذا يقوي هذا المعنى أن الغضب وارد، لكن المؤمن الذي يخاف الله يملك نفسه عند الغضب، كما في الحديث الآخر ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالغضب وارد، لا يستطيع أحد أن يمنعه من نفسه إلا من قل، من قل، الكاظمين الغيظ، لكن قد يغضب، فإذا غضب فيستدرك آثار الغضب من كلام لا يليق، من تصرف، يعني كثير من الناس يغضب ويطلق، يغضب ويحلف الأيمان، يغضب ويسب ويشتم، يغضب وربما يتلف أشياء ويخرج عن طوره، حتى قال بعض العلماء لو رأى حالته وهو غضبان لا ندم غاية الندامة مما يبدو، كما جاء في الحديث الرجل حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما وصار يشتم واحمر وجهه وصار يشتم، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا له للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لست بمجنون. انظر كيف بلاء به الغضب أن يرد توجيه الرسول عليه السلام وإرشاده من الغضب، ما انقبل هذا التوجيه يعني. فإذا يحصل للغضبان حالات ويخرج عن طوره، فهذا الذي ينبغي له أن يعني يهيئ نفسه. لا شك أن غاية الحكمة أن يبتعد عن مواطن الغضب، يبتعد بقدر ما يستطيع من موقف، مجلس، حال، إذا كان يرى فيه نوع من استفزاز وما إلى ذلك فيتجنبه. فإن تورط ووقع فيدرك استدرك بالحالة الثانية، وأن يكظم الغيظ ويغفر ويكف من آثار الغضب، فيكون بهذا امتثل هذه الوصية: لا تغضب. فلأن الغضب يعني غاية في في في, في السوء والشر. ولذلك قال أهل العلم: ما حذر منه عليه الصلاة والسلام إلا والغضب يحصل منه أشياء فظيعة جدا، تفسد به بيوت وأخوة ومودة وصداقة، وربما أمور أخطر وأشنع في أمر الأمة كلها. هذا الغضب في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، في الأشياء التي بين الناس. أما إذا كان في أمر الدين فالأمر يختلف. في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها ورأى القرام الذي فيه الصور، تقول عائشة رضي الله عنها: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ القرام فهتكه، مزقه بغضب. إذن هذا يغضب لحرمات الله. وفي الحديث الآخر لما اشتكى الرجل، اشتكى معاذا رضي الله عنهم أجمعين أنه، وقال معاذ أو غيره، هل قصة معاذ أو آخر: إني يا رسول الله لأتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا فلان. يقول الراوي: فوالله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب أشد من هذا الغضب. قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن غضب عليه السلام لأشياء يعني أحكام شرعية، أحكام شرعية. وغضب لما اجتمعوا في المسجد وحصبوا الباب يريدون منه عليه السلام أن يخرج يصلي بهم، يريدون خير، يريدون صلاة وطاعة، لكنهم ما أحسنوا الأسلوب، فغضب عليه السلام. على كل حال الله سبحانه وتعالى خاطب النبي بقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم. فالغلظة على الكفار والمنافقين والفساق ومن يكون منه نوع من الاستشارة بالأحكام الشرعية، خاصة من تقدمت في حقه الموعظة والنصيحة والتذكير وركب رأسه وغالط وعاند، فهذا ما أسلوب الغضب والإنكار الشديد، خاصة من له ولاية، من له ولاية في بيته أو في عمله أو ولاية عامة أو خاصة، فيتأكد هذا في حقه. إذن الغضب في أمور الدين محمود، لكن أيضا لا بد أن يكون في كذلك، يكون سبق شيء يستدعي من تساهل من ارتكب هذا الشيء وتقدم الحكم له ومع ذلك كأنه استخف به أو تساهل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وأيضا في هذا السياق يعني الرسول عليه السلام في شأن الغضب في الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة أي الذي يصرع الناس، وقيل في سببه أنه عليه الصلاة والسلام مر بجماعة يصطنعون يتصارعون، فسأل عليه السلام قالوا هذا رجل ما يكاد أحد يصرعه لقوته وشدته، قال أولا أدلكم أو أخبركم بمن هو أشد منه، رجل غاضب فاحمر وجهه فكظم غيظه، فهو أشد يعني أشد يعني قوى غضبه وقوى شيطانه وقوى شيطان صاحبه، أو تغلب على غيظه وتغلب على شيطانه وعلى شيطان صاحبه، هذا أشد من صاحبكم، هذا الذي تقول أنه هو المصارع. وكرر هذا المعنى عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة، أنه الغضب ما هو ليس هو علامة شدة وقوة إلا إذا كظمه الإنسان، فجعله عليه السلام الذي يكظم ما في نفسه أقوى من ذلك المصارع الذي يصرع الناس بالمصارعة البدنية. في هذا الحديث الرسول عليه السلام يوجهنا إلى أمر من يرد الله به خيرا يصب منه، بعضهم ضبطها بالبناء لما لم يسمى فاعل يصب منه، ورد هذا الرواية الصحيحة كلها بهذا اللفظ يصب منه، أي الله سبحانه وتعالى يصيب منه، فهذا دليل ورحمة للمؤمنين، إذا أراد الله بك خيرا فيصيب منك شيء، إما في البدن أو في المال أو في الحال، مرض أو وفيات أو خسارة أو مشكلة أو ما إلى ذلك، إذا احتسبتها لله سبحانه وتعالى. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو يتقلف في الحمد والشكر والثناء، أمره كله له خير. فهذا الذي يعتقد هذا الاعتقاد يرتاح حتى نفسيا يرتاح، من يرد الله به خيرا يصب منه، أما ذلك الذي يبقى معافى فهذا حال المنافقين كما جاء في الأحاديث، الذي حتى بعض السلف إذا مرت عليه فترة ما مرض ولا شيء ولا حصل شيء يخشى على نفسه أن يكون استدراج، بينما مساكين المغرورون لا يقول ما شاء الله ربنا راضي عنا، فيعتقد أن هذا رضا، لكن ما ينبغي لك أن تتمادى في غرور، كن على حذر، كن النعمة تتوالى عليك صحة وعافية وأرباح وزيادة، ومع ذلك ما يكون عندك نوع من الخوف والانزعاج، لكن إذا كنت تشكر شكرا حقيقيا صادقا اعملوا على داود شكرا بالعمل لا بمجرد الكلام، فأنت إن شاء الله على خير، ولا شك أن العافية فيها خير، وكما قال مطرف بن عبد الله أو غيره لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، فلا شك أن العافية أسلم للمسلم وللإنسان إذا عوفي، لكن أيضا يكون على حذر، والإنسان إذا ابتلي لا يقلق لا ينزعج لا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، بل أحسن الظن بالله، هذا يكون تكفير للخطايا، تكفير للخطايا، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب كما في الحديث الصحيح، ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها، كل هذا مقيد بالصبر والاحتساب، أن يصبر ولا يتسخط ولا يشتكي للناس ولا يتذمر، هذه رجولة، ولذلك تجد الأشداء من الرجال والأقوياء قوة الإيمان وقوة النفس يصاب بأشياء ما يدرى عنه، تمر فترة من الزمن ما يدرى عنه أحد، وليس هذا إهمال للصحة كما يقول بعضهم، وقد يرى أن هذا أمر ما يعني إما أنه في غاية التوكل أو يرى أنه لا جدوى، عرف و سمع وبلغه أنه لا جدوى من العرض على الأطباء، ومع ذلك لا يعلم أحد عن حاله إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا من قوة الإيمان، من قوة الإيمان، بينما عامتنا نسأل الله أن يتوب علينا لو الشوكة انطلق للمستشفى هو أو ولده، نسأل الله السلامة والعافية، يعني ضعف الإيمان وضعف التوكل وآخر ما يتذكر أن الرقية، الرقية الشرعية والرقية بالقرآن من آخرها، لكن أول ما يفزع يلا الأطباء والإسعاف المستشفيات أمور قد تكون قليلة. قوة الإيمان لها أثر في الصحة، في قوة النفس. الإيمان له قوة، وحتى قوة مادية على الجسم كما يراه المحققون والحكماء والأطباء. فالإنسان القوي النفس حتى الجراحات والأمراض البدنية تأثيرها في بدنه أقل من الإنسان الجزوع الهلوع الذي أدنى شيء تنهار أعصابه، تنهار نفسيته، ضعيف، يخاف من الموت، يخاف من المرض. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما أصابك من شيء فمن سيئة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا توجيه منه عليه الصلاة والسلام. نعمتان، النعمة هي الشيء الحسن، النعمة يقصد بها الشيء الحسن الطيب من أمر مادي أو معنوي، فيشير عليه السلام إلى هذين الأمرين: نعمتان مغبون بهما كثيرا. الغبن هو أن الإنسان أصله في البيع والشراء والمعاملات، أن يشتري شيء بأكثر من قيمته أو يبيعه بأقل من قيمته بنسبة يعني تلفت النظر بيعا أو شراء، فهذا مغبون، يعني كأنه أخذ عليه حقه بكل برودة وبكل استخفاف، وترجع إلى نوع من عدم الفطرة منه، يعني يكون هو الملوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر حال المغبونين يوم القيامة: ذلك الغبن الذي لا يستدرك بحال، ذلك يوم التغابن. يدرك الغبن المؤمن المقصر والذي ابتلي بأشياء عاقته عن دخول الجنة وحبسته في الموقف وقتا طويلا وتعرض لعقبات، والكافر أشد غبنا، يرى هذا الغبن الذي ما فوت عليه وأن صفقته خاسرة. فالغبن إذا ينتج في الغالب نتيجة نوع من الإهمال من المغبون، إهمال في بيعه وشرائه، ما تحقق، ما تأكد، ما التفت من هنا ومن هنا، على طول اشترى أو على طول باع، ولو تأنى ونظر لا باع مثل ما يبيع الناس واشترى مثل ما يشتري الناس بشيء من الفرق الذي يحتمل. فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا اجتمع للإنسان صحة وفراغ ولم يستغلهما، هذا المقصود، لم يستثمر هذه الحالة النعمة الجيدة التي حصلت له، فهو مغبون. وكثير من الناس يذهل عن هذا ولا يفضل له، يعني في الصحة يتنعم بها، وأيضا فراغ، لأنه إذا كان صحيح لكن غير فارغ، مشغول بلقمة العيش، ما شاء الله أنعم الله عليه بالصحة، لكن من الصبح إلى الليل وهو يكد على أولاده وأهله، ما عنده مسكين، وإذا جاء الليل يأدب صلاة خفيفة، هذا يعني صحيح لكن غير فارغ. وإن كان فارغ لكن غير صحيح، هذا في شغل في نفسه، نسأل الله العافية، فارغ لكنهما الأمراض، لا يكاد ينام من المرض، من الآلام، من الهموم، من الحزن، من أشياء. أما إذا اجتمعت له صحة وفراغ، من الله عليه برزق رافق وهني، ولا يستغرق عليه وقته كله، عنده نوع من الفراغ، أو فراغ كثير حسب حال هذا الإنسان وتدبيره، وخاصة الإنسان في آخر عمره أحيانا يكون أمور دنياه انتهت تقريبا، تقاعد على أنظمة الدول وعنده فراغ، عنده فراغ، ومن الله عليه بالصحة. فالمغمون تجده في المجالس، في الأسواق والطرقات ومجالس ونوادي الربع والأصحاب ونوادي الشيبان، يروح يقضي وقته بهذه، هذا مغمون مسكين. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، ما دام عندك فراغ ولا تنصب إلا وعندك قدرة على النصب في طاعة الله، يعني صحيح تكون عندك الصحة، لكن كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فقليلين يشكرون الله على صحة الصحة والفراغ بأن يستدرك ما فات إن كان فات أو ما قد يعرض له من مرض، كما في الحديث الآخر اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك وشغلك قبل فراغك قبل شغلك وإلى آخر ما ذكر، لكن أن تغتنم فراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك، فهذا تحذير لمن يكون بهذه الحال. وكثير من الناس كثير ولله الحمد تجد أموره ماشية منسجمة، صحة طيبة وفراغ، عنده فراغ، ما هو قليل الذي تجد مسكين مبتلى في ساعات العمل عنده تطول، قد تكون تصل إلى 12 ساعة ولا يستطيع أن ينفك عنها، وإذا عاد إلى بيته إذا به منهك إما في حقله أو مصنعه أو مكتبه، لكن إذا كان تاجر وأموره سارية ومخدوم هذا مبتلى، لكن رجل أعمال زراعة أو صناعة أو تجارة ومع ذلك يطارد مع عماله وموظفيه هذا مبتلى، عنده فراغ لكنه غبن غبن، هالفراغ استغلوه للزيادة التي ممكن يقوم بها غيره، لو كان حكيم الموظفين عنده يديرون أعماله بما ينبغي ويأتيه أرباح وبزيادة، لكن فتنته في الدنيا صار كما في الحديث السابق عبدا للدينار عبدا للدرهم واستخف بعبادة الله، نسأل الله السلام والعافية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. هذه أيضا وصية منه عليه السلام لابن عمر رضي الله عنهما، وأنظر هذه الملاطفة، أخذ بمنكبي، المنكب معروف مجتمع العضد مع الكتف، وفي بعضها أخذ بمنكبي، أخذ بمنكبي، فكأنه عليه السلام واجهه هكذا أو على جانبه، فهذا من التلطف، من التلطف. في بعضها زيادة أنه عليه السلام قال له أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فهذا غاية في التمثيل في التزهيد بالدنيا. الغريب في البلد أو عابر السبيل ما شأنه؟ ما يلوي على شيء، ما يبالي بأشياء، يريد أن يقضي حاجته ويمشي، غريب هو ما ماشي ولا يشغل نفسه بعلاقات واتصالات إلا بقدر ما يقضي حاجته. وعابر السبيل أشد وأشد، لأن الغريب يقولون قد يبقى في البلد، أما عابر السبيل فهو أسرع، ما يكاد يلبث في البلد إلا شيء قليل. فالرسول عليه السلام الدنيا كلها يجعلها كحالة الغريب الذي يمر في البلد. إذا تصورت إنسان غريب واستأجر شقة ما أعجبته وجاب الدهان يدهنها يبي يجلس يومينه أو ديكورات وما إلى ذلك، أليست هذه حماقة؟ تصنع لغيرك أنت ماذا؟ إن كان شيء على وجه الإحسان هذا شيء آخر، فكانت أوقاف أو شيء من هذا تتقرب هذا شيء آخر، لكن كونك تريد تسعد نفسك تجلس يومين تضع أشياء ثابتة ما تأخذها معك، فهذا من فعل الحمقى، ما يفعله الأحمق. بل مثل عليه السلام أكثر من هذا، قال ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل أو قال تحت شجرة ثم راح وتركها، مثلها بظل الشجرة، ظل شجرة وقت القيلولة. فانظر كيف نظرة النبي عليه السلام إلى الدنيا، وأنه ينبغي أن ننظر هذه النظرة، نوح عليه السلام وقد عمر لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وتقدير عمره عليه السلام أنه أكثر من 1000 سنة أو نحوها، ومع ذلك لما سئل قال كأني دخلت من باب وخرجت من آخر. كان يعني ما عند هذه السنوات المتراكمة الطويلة الكثيرة في الدنيا ما هي شيء. إذا نظرنا إلى الدنيا هذه النظرة ما نبالي بها مبالاة الحرص والطمع والجشع والتي تؤدي إلى منازعات وخصومات وقطيعة رحم، ما دامت أمور دنيا، نزاع على أرض، نزاع على مال، نزاع على ميراث، نزاع على بيت، نزاع على أشياء من هذا القبيل، ما العاقل ما هي. الذي رزقك وقد خرجت من بطن أمك ما تملك شيء، وإذا بك إما ما شاء الله موظف ذي شأن أو تاجر أو ما إلى ذلك قادر أن يعطيك خيرا مما فقدت إن كنت خسرت هذه القضية، أو وقف الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلماذا نجدنا نتمسك بالدنيا كثيرا وهي ثانية ومتاع ومنتهية؟ اعبد ربك كأنه يراك، كأنك ترى، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا يعني شيء عظيم جدا. فإذا كان عندنا هذا التصور وهذا الإيمان، أنت في المساء تقول الله قد لا تصبح إلا من أهل المقابر، أو نسأل الله العافية في العناية المركزة وما إلى ذلك. إذا صف حساباتك، فرصة لك، صف حساباتك، إيش عندك؟ كان حقوق ناس يلا، حقوق الله بين يدي الله، عندك هذه الليلة فرصة، تب إلى الله. وإذا جاء الصباح وأنت معافى وسالم الحمد لله تشكر الله، لكن انتبه قد يأتي المساء وتعود الحال. هذا التفكير الذي يراود المؤمن كابح له، يكبح عن كثير من المشاكل، ترتاح الأمة، ترتاح الدول والحكومات والمحاكم. إذا كل واحد يتصور أنها كما في الأثر لعلها آخر صلاة لك في الدنيا، تخرج من المسجد تقول ما أدري والله أرجع له ولا ما أرجع، تخرج من البيت أرجع له ولا ما أرجع. فإذا غلب هذا الإيمان والله يا إخوان نتنازل عن أشياء كثيرة ونريح أنفسنا ونريح الآخرين. فيا لها من توجيهات نبوية عظيمة عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك ومن حياتك لموتك، ومن فراغك وخذ من صحتك لسقمك في بعض الروايات، وفي بعضها لمرضك. إذا كنت صحيح خذ من صحتك. كيف تأخذ من صحتك؟ اترك عنك الكسل والعجز، زد في صلاتك، زد في ذكرك، زد في نفقاتك، لأنه قد يأتي وقت تمرض يعوقك المرض عن شيء من العبادات، فأنت مرت عليك الصحة ما استثمرتها. وبمعنى الحديث السابق نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. فخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. ما دامت الآن في الحياة أمامك الفرص للعمل والكف عن المناهي، فخذ من هذا، فأنت ما تدري متى تفاجئك المنية. وفي لفظ آخر ومن فراغك لشغلك، فأنت اليوم فارغ والحمد لله، قد تشغل، وهذا يحصل لكثير من الناس، يبتلى بمريض ينشغل معه، يبتلى بمشاكل يقول الله أمس سبحان الله، والله السنة الماضية يا كنت أفرغ الناس، لو كنت حفظت القرآن ما حفظت القرآن، لا عملت كذا، لا سويت كذا، هذه السنة جيت أشغال، أشغل بأشياء إما مشاكل أو مريض في نفسه أو مرض مع غيره أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تعرف. إذن العاقل ينتهز الفرص، يغتنم الفرصة، فرصة الفراغ والصحة، فيأخذ من فراغه لشغله، حتى إذا شغل في يوم ما وإذا به قد قدم شيء يطمئن إليه وترتاح نفسه إليه واستثمر وقته. وعن خولة الأنصارية قالت، نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.